قلبي ده كذا كان حق بيؤدى الى رسول الله، فمش هنوديه اعتبرهم مرتدين ولا حاربهم. مالوش بقى ده دولة، ولما نوقفها على رجليها وبعدين نرجع نحاسبهم. لو ترك لهم الزمام لم فلت الزمام كله، حتى تبقى عارف الدولة كانت هتخرب. فضارب بيد من حديد وقال لا لعمر كده، مش لو منعوني، ده في لفظ بيقول عناق اللي هي انثى الماعز، لا ده في لفظ بيقول عقالا الرباط يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. الناس لمت نفسها. البداية مع اي دولة، هات لأي دولة كيف نجحت في سياسة النبي في حياة ابي بكر، بدأت بهذا. ليه؟ لان انا زي ما قلت لك كده، المفسدون والمتفلتون يجربون، ودول جربوا ان مرة يعملوا حاجة اتسكت، مرة عملوا حاجة عدت بقت اكبر بقت اكبر بقت اكبر بقت اكبر. في البداية قالوا الرئيس اللي مش فاهم، لما سكت قالوا الرئيس العبيط. حصل ولسه هيتقال اكتر، وجابوا واحد رسام اللي كان بيتكلم دلوقتي رسم لي قفا الرئيس، ودلوقتي واحد بيتكلم بيقول لك شكلهم عرة، ولسه هيتقال ما هو اكتر. انا بقول لك اهو ليه، لان انت عايز تبني دولة اللي قدامك بيجربك، فلو نجح انسى مش هيمكنك من اي حاجة، وده اللي حصل دلوقتي. فلما يجربك لو حسنت خلاص انتهى، مسكت الزمام وهتعرف تقيم دولة. انت في اخ اتكلم قال لك الدولة دولة قانون، وانا كنت مسجل حاجة وجي اخ كريم فاضل اتكلم فيها بعدين. طب يا عم الدولة دولة قانون، تمام، الضباط الملتحين بحكم القانون مش خد حكم، الدكتور مرسي قادر يطبقه. انا بسأل السؤال اهو بالقانون بقى ليه؟ لا هي مش قضية بقى قانون يا استاذ، هي القضية بقى قضية احنا خايفين من الناس. مصر لو ساب الضباط الملتحين يبقوا ملتحين، الداخلية بقى فيها كلام وهتحصل مشكلة، وهيطلع ناس يتكلموا في الجرايد. قال لا اله الا الله، ما هو قانون، مش محكمه حكمت وكلهم بيدندنوا جايبين ربابه. الله، يبقى انتوا هي مش قضيه قانون، قضيه ان الناس دي بتمشي هواها، واحنا مرتعشين خايفين نخالف هواها حتى لو كان معانا حكم القانون. عمر الدوله ما هتقوم كده. هبص عاطف وبقابلوني الست قمصام اللي بتتكلم تقول لك اصل عايز يعمل توافق، عمره اقسمت لها بالله وبقسم لها على الهوا، عمره ما يحصل توافق. ليه؟ لان ده قانون كوني ورباني، الناس لم تتفق حتى على الله، والله حتى على الله، اللي كفر به واللي انكر وجوده اصلا واللي واللي واللي. هاتيلي يا ام عصام دولة اتفقت على رسول، مع رسول حتى، مش مع يعني لا مع الله ولا مع انبياء الله. الذي يحاول ان يجمع موافقة الناس جميعا ويرضي الناس جميعا والله لن يفلح، انما المرء ينبغي انه يرضي الله. شوف ايه اللي بيرضي ربنا واعمله، واللي مش عاجبه اعرف اظبطه، اعرف بقى كده اقيم دوله. لكن تقعدي تقولي لي احنا مش قاعدين على طبليه نقعد نقول لا اصل احنا عايزين نلم الناس كلها عشان ياكلوا معانا، مش هيتلموا. ومهما تنزلتوا كل يوم هتتنازلوا وهيزيدوا في اللي هم عايزينه، كل يوم هيتنازلوا وهيزيدوا في قلة أدابهم. ولا بقسم على ده بالله، لأن ده بالتاريخ الإسلامي، ده من القرآن، ده من السنة، ده من السنة. لما لما لما لما لما يجي لما يجي الإعلام والجرايد قاعدين نطبطب وقاعدين نخبط، كل يوم الأنبياء عمال يعلى، كل يوم البهدلة والإساءة. وديك سمعت دلوقتي وأنا بقول لك يا معصم التغيري، اديك سمعت دلوقتي اتقال عليك وعيره، لسه هيتقال ايه تاني؟ دكتور عاطف بيقول لي رد، مش هرد. عنده حق، خلي اللي شتمه بيردوا عليه، لانه هيطلع بكره يقول اخطر، والنتيجه، لان النتيجه كده، احنا بنرد وبنتخبط ونلبس قضايا وهم قاعدين يتفرجوا علينا، ولا كأن هم اللي بيتشتموا، ولا كأن هم اللي بيتهانوا. ولا خالد عبد الله طلع قضيه، خالد عبد الله ليه؟ ما زعل على رئيس دولته ان واحده تستهزأ بيه وتقول مين ده؟ قال عليها مش متربيه، لبس قضيه واتمنع 25 يوم. ايه اللي جرى؟ يلا فهم لقوا كده بيشتموا، واللي بيرد بيتبهدل وبيخش السجن، والدكتور محمد مرسي ساكت. وبعدين نيجي نقول لي اصله معذور؟ لا مش معذور، لا اسف، اللي عايز يحكم دوله واللي عايز يظبطها واللي عايز يمشيها صح لازم يكون فاهم اللعبة بقى والسياسة صح، لازم يكون فاهم حتى الدين صح. وانا بقولها بمني في الدين، لان بالدين انا هبني دولة، يبقى لازم ابدأ بقوة. ليه؟ علشان انجح. لكن اللي قدامي هيجربني، هلاقيني سكت مره، هلاقيني سكت الثانيه الثالثه، كل مره مره مره مره الامبيل بيعلى علشان نسمع واحد يطلع في ميدان التحرير ويقول لما يعرف يحكم بيته يروح يحكم دوله. ده كلام يتقال على رئيس دوله؟ ودي وتقولي لي اصل عايز يوافق ويلم الناس الطبطبه دي معصب او المجامله الزايده عن اللزوم دي؟ انا برفضها، انا بحبك وبحترمك وبحترم ارائك كثيرا، لكن انا لست معك في هذا ولا مع اللي هيوافق على هذا. ان الدوله عايزه تبني لنا في رسول الله اسوه حسنه، اليهود حبوا يجربوا اداهم على دماغهم قامت الدوله. ابو بكر بداوا من اولها اداهم على دماغهم قامت الدوله. لكن اقعد اسيب اسيب اسيب اسيب اسيب وعايزين تقول لي هنبني؟ والله ما نعرف نبني، لان انا مش هعرف ابني الا اذا نحيت الفساد ده. زي ما قلت لك لازم يبقى فيه تخليه وبعدين يبقى فيه تحليه. والدكتور مرسي يملك من القوانين الكثير، وبقول لك ملي فيها اهو بالقانون الكثير الكثير. لكن ده النهارده زي ما قلت كده، النهارده زي ما قلت للدكتور عاطف كده، واحد هرزعني قلم هذا يرفع ايدي يقول له لا، لا يقولوا عليك شرالي وحش هاكل شلول، لا لا يقولوا عليك مش حلو هاخد على قفايا. وده اللي حاصل وده اللي شغال. انا جالي شباب في المسجد، انا بتكلم بحرقه عشان كده، انا اقسم بالله كنت في محاضره وجالي شباب في المسجد باكي قال رئيسنا بيتهزق واحنا بنتهزق والاسلام بيتهزق. الاسلام بقوا مطلعين النهارده يستهزئوا بالاسلام ويستهزئوا بتعليم الاسلام ويحرفوا حتى في السنه الصحيحه. يعني النبي اتجوز سيده عيش عندها 9 سنين، طالعين بيه على الاول 18 سنه واللي يقول كده كذاب، وكان البخاري ده ملوش لازمه، وكان البخاري ده ملوش لازمه. خلاص بيستهزئوا بالاسلام، بيستهزئوا بثوابت الدين، ومش عاجبهم اي حاجه، طالعين مهلهلين اهل العلم. وخلاص رئيس الدوله اتهان، كله ممكن يتهان بعد كده مفيش مشكله. يا ام عصام انت ما تقدريش ولا تقدر قناه ولا يقدر واحد على وجه الارض دلوقتي يتكلم عن قاضي ولا عن وكيل نيابه، انه عارف ان بكره الصبح هيتخبط قضيه ويخش السجن، لكن عنده استعداد يبهدل في محمد مرسي. ليه؟ ليه؟ ماسكين عليه زله؟ والاسلام ما قالوش كده، الاسلام ما قالش كده، الاسلام ما قالش كده، الاسلام ما قالش كده. ليه؟ حاكم دوله ان اتهان، اتهانت الدوله ونوح وقعت الدولة. انا هقيم دولة ازاي؟ انا هقيم دولة ازاي؟ انا السبب في حقي لما اكون فرد عادي، لكن لما اكون مسؤول عن دولة، عن دولة لا لا. ليه؟ لان كده الدولة بتتهان بتتهزق. كل حاجة اسلامية دلوقتي ما بتتهزق، اللحية بقت بتتهزق، والنقاب بقى بيتهزق، وبقت بتبهدل. ومنين؟ دول قلة شرذمة قليلة زي ما انا قلت، يعني سلة تعد على اصابع اليد، ممسخريننا ومبهدلنا، واحنا في النهايه لو طلعوا هم مليون نبقى احنا 80 مليون، 80 مليون بقينا مداس وبقينا احذيه ولسه عايزين نتوافق، نتوافق على ايه؟ نتوافق على ايه؟ نتوافق على... وعايزين نتلازل، نتلازل عن ايه؟ نتلازل عن ايه؟ خلاص انا يعني انا كلنا اقسم بالله انا احيانا بنام مباكيا ومريضه من اللي حاصل ده. ليه نفضل نفسنا الدنيه كده؟ ليه؟ ايه اللي ممسوك علينا؟ فينا ايه؟ ليه؟ وعشان ايه؟ وبتاع ايه؟ ومين دول؟ ومين دول؟ وليه؟ طيب. ولما يطلع خلاص كل من هب ودب، حتى ابوهم اللي جاي جديد لسه اول قاعده بيقعدها بيقول لك الماده ال 200 ومش كارثه، كارثه، بيتكلم عن شريعتنا وبيقول عليها كارثه. احنا واصلين لحد فين؟ ما خلاص نمشي في الشارع موطيين ويجيبوا البلغ والجزم ويضربونا. ايه اللي ناقص؟ ايه اللي ناقص؟ زي ما طلع لي بعض الناس كفايه بقى المشاكل وعديها وفوت، ما بعديش حاجه ومش هفوت ومش هفوت. انا بتكلم بلغه انا حاسسها، انا في المساجد كل يوم بمسجد وكل يوم بشوف دموع الشباب واحتقانهم واحتقانهم، كله عمال يسالني وحش على حق الله ومش راضي اتغير لدرجه انا مندهش والله العظيم، مندهش اقسم بالله. لا الاعلام ولا الجرايد ولا الاهانات اللي كانت بتوجه اللي هي بتوجه للاسلاميين الان في عهد مرسي ما كانتش بتحصل في عهد حسني. ده الكلب 10. لا هو احنا انتقلنا الى حكم اسلامي ولا في ايه؟ هو احنا انتقلنا بنتهزق؟ ده احنا بقينا بنتهزق اكثر من الاول وبنتهان اكثر من الاول. ليه؟ لن نقبل هذا ولن نرضاه ولن نرضاه. وان رضيتوه انتوا ارضوه ارضوه، لكن انا واحد من الناس لا، انا ان شاء الله هدفع الثمن حياتي. لن اقبل الدنيه في ديني، وبقولها على الهواء وبقولها يا دكتور مرسي بقسم لك يمين بالله، لا هترضي الناس ولا تعرف تجمع كل الناس على قلب رجل واحد. ده الانبياء ما عملوهاش. ارض ربك واعمل الصح، واللي مش عاجبه اضرب دماغه في الحيط. ارض ربك ربنا هيرضيك وهيرضى عنك الناس، وهيرضى عنك الناس. اما نحاول بقى نرضي الكل واللغه الرماديه اللي انا بسمعها دي، ده مش هينفع. ونقول اصل عايزين نتوافق وعايزين نلم، مش هيحصل. بتحلموا الناس دي مش عايز، والله ما عايزين دين، اقسم بالله ما عايزين دين، والله ما عايزينه. لو قعدت 500 سنه طول ما فيه لحية، وطول ما فيه نقاب، وطول ما فيه لا اله الا الله محمد رسول الله، وطول ما فيه شرع ربنا، مش هيقبلوا ومش هيرضوا ومش هيسيبوكوا ومش هيسيبوكوا. فبطلوا تحلموا بقى. شكرا دكتور عبد الله. معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. طبعا بحيي الضيوف الكرام وبحيي المشاهدين. انا يعني اسف ان انا بقطع الحوار، ويعني كلام جميل، بس انا عايز ابشر الناس ببشرتين حلوين. اتفضل. البشره الاولى النهارده احنا في قناه الحافظ بالتعاون مع جمعيه الحافظ الامين، نزلنا الى محافظه اسيوط لمواساة الأسر اللي يعني اللي فقدوا أبنائهم في حادث القطار. يعني بالفعل نبشر الناس إنه بالفعل الأسر على قدر من الإيمان، ويعني كل ما يقال في الإعلام هو كذب. والأسر يعني بالفعل تدافع عن الرئيس وتحب الرئيس وتقدر ما فعله الرئيس وما فعله رئيس الوزراء تجاه القضية، وتدين كل من يتاجر بالقضية سياسيا و يعني بشكل يعني مستفز. يعني سجلناه مع الدكتور محمود شعبان، وان شاء الله هنعرضه على المشاهدين. احنا بعد كده البشرة الثانية عايز ابشر المشاهدين ان احنا برضو بدأنا، يعني احنا الان في طريقنا الى غزة في قافلة لنصرة اخواننا واحنانا في غزة، برضو بالتعاون مع جمعية الحافظ الامين. القافلة يعني ضمن مجموعة من المؤسسات، من ضمنها بيت العيله ونقابه قبيله مصر. احنا جمعيه الحافظ الامين مشاركه في القافله، ولو في صور معروضه يعني خمس اطنان من الارز وخمس اطنان من السكر وخمس اطنان من المكرونه، يعني جزء من القافله الجزء الغذائي احنا مشاركين من خلال يعني دعم المشاهدين ومحبي تطبق الشريعه كل حسب زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى، يمشي مع ربنا ومع الرسول وما يهموش من حد، يطلب رضا ربنا بسخط الناس، مش مهم ربنا هيرضي عن الناس غصب عنه. لكن بالشكل ده الحنيه ونسيب ده ونسيب ده، وخصوصا الفنانات والفنانين واللي تقادة وعمرو اديب وغيره وغيره، ليه القنوات الاسلاميه بيتشال منها برامج الدينيه؟ ليه برنامج الشيخ خالد عبد الله اتشال واتلغى؟ ليه؟ انا نفسي اقول لك ده محمد. نعم. اتلغى برنامج الشيخ خالد عبد الله عشان ما كانش فيه ابداع. ايوه عشان كان بيقول الحقيقه. لا لا، عشان ما كانش فيه ابداع. لو كان في ابداع وبيجيبوا واحد بيحضن واحده ولا بيقبلها كانوا سابوه سقفوا له وقالوا نعم القناه. كان في ابداع. القنوات الفاسده هي كلها شغاله، واللي بتعلن الفجور والخنا والعري هي القنوات المفتوحه، والقنوات الدينيه الكلام ده كان ايام حسني مبارك القنوات الدينيه تتقفل، لكن دلوقتي ايام الدكتور محمد مرسي نتمنى ان هي ما يجيش اي قناه دينيه يما اي حد، ولا برنامج ديني يتلغي ابدا، بالعكس تزداد القنوات الدينيه، تزداد البرامج الدينيه فيها، والشيوخ اللي امثال حضرتك يا دكتور عبد الله يجوا فيها وينورونا ويبصرونا. وجزاكم الله خير يا دكتور عبد. شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نعود للمستشار بدوي عطيه. مع موضوع تصوير افلام. اتفضل زي ما تحب. بس انا هكمل مع اخويا وحبيبي الدكتور مجدي والدكتور عبد الله. عايز اسال سؤال، ليه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاه؟ لازم نفهم الحكمه من هنا اللي هو احنا بنحذر منه. رغم شهادتهم بان لا وانهم يقولوا لا، وسيدنا عمر والصحابه كانوا مختلفين ورفضوا، وسيدنا ابو بكر قال لا او قتلنهم وحدي حتى قال هاخد زوجتي وبناتي. يا دكتور عاطف لازم نفهم المشاهدين ان سيدنا ابو بكر كان عقله ينظر الى المستقبل، هو لو تركهم منعوا الزكاة هذا العام، السنة اللي بعدها يقول لك مش مصليين، إلغي الصلاة، حرية بقى. لا جس اللي بعدها، اللي بعدها مفيش حاجة اسمها صيام رمضان. ما هو بيبدأ أهو بياخد، يعني بياخد إيه؟ تنازلات. مش عايز هي الزكاة ما بتضرش حد، إحنا مش هندفع فلوس. خلاص؟ نيجي اللي بعدها مفيش صلاة، حرية. اللي بعدها مفيش صيام، ماشي. اللي بعدها مفيش حج. كده بقى الإسلام. وإذا كان إحنا بنقول للدكتور مرسي اللي بيحارب الإسلام مش بيحاربك أنت، اللي بيحارب الأمة كلها وبيحارب ربنا وبيحارب النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول إيه؟ الناس اللي طالعة دي إيه هدفهم؟ هدفهم إيه؟ تعطيل الشريعة الإسلامية. زي ما قالوا، فين البرادعي؟ ما راحش يهدي الناس لدول. فين حمدين صباحي؟ ما راحش يقول لهم عيب كده، اعملوا مظاهرات. أما بالنسبة لتوقيع الكاشة بقى، أنا بقول له يعني ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وجزاء سيئة سيئة. بنقول هو عمال يعتدي على الإسلام والمسلمين، ويستهزأ بالدكتور مرسي. دلوقتي بيقول أنا حذرت، وبيقول إن يعني أمريكا وإسرائيل، هو بيفتخر إن هو يعني بيتباهى إنه له علاقة بهؤلاء الناس. بيقول أنا حذرت إن سينا، ولا هو أنا أعلن تماما من مصادر موثوق بيها، ناس في المخابرات العامة على أعلى درجة وناس في الداخلية على أعلى درجة، قالوا لنا إن توفيق عكاشة أيام المجلس العسكري كان بياخد معلوماته مننا عشان يفسد البلد، وموجودين. فهو الآن بنقول له يعني يوم يفر المرء من أخيه تركوك. لا، وهقول لك على حاجة مهمة جدا. نعم. ولما المجلس العسكري كشر عن أنيابه لتوفيق عكاشة، آه، أول حلقة بعد ما بعتوه استدعوه وحذروه طلع بيعمل إيه؟ بيشكر، بيسبح بحمد المجلس. أي أي أي، ده بقى الحاسم اللي أنا بقوله. فهو الآن بيستغيث وبيطلب المساعدة. بنقول له يا توفيق عكاشة، يعني اللي انت قدمته بايديك لتحصده الامن، فارجع لله وتوب الى الله، وما تتهزأش بالاسلام والمسلمين زي ما كنت بتعمل في قناتك. ولو ربنا مكن لك، كن ممن يساعدون على بناء مصر. دلنا على مشروع انتاجي، على مشروع استثماري. خد بايدي الشباب، نفس القنوات اللي بنشوفها دي بدون ما نذكر اسمائها، يجيبون علماء يوجهوا شباب الأمة، يبينون الأفكار، لأن مصر ذخيرة بالعلماء وبالأفكار الجميلة اللي بتعمر البلد مش بتخربها. لكن اللي بيبغي الفتنة ربنا بيرد كيده في نحره وبيجعله خاسئ مبين. أبسط حاجة إن الإنسان يفشل في حياته، وإحنا لا نشمك في أحد، إن الإنسان يفشل في حياته الزوجية ويدعي البطولة والرجولة، وإنه بيوجه الأمة لمصلحة، هو فاشل في بيته حتى مع زوجته. والآن هو يعني نسأل الله له أن يهديه وأن يصرف عنه كيده عن بلادنا إن شاء الله. شكرا مستشار بدوي. في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اتفضلي. أنا بس حضرتك عايزة أرد على اللي هم بيقولوا على الإخوان يعني فاشلة وضعفاء يعني، فمعلش ما تقطعش عليا إلا بعد ما خلصت الكلمتين. اتفضلي بس اختصري. انا بقول يعني اللي بيقول الاخوان فشله وضعفاء، انا بقول لهم يعني ده كلام غير صحيح، لان طبعا هم يعني بما يقرب من قرن حاجه و80 سنه، ورغم كل السهام اللي بتوجه ناحيتهم وكل الضربات من الداخل ومن الخارج ومن جميع الاتجاهات، وهم الحمد لله بفضل الله صامدين وموجودين. وبقول ليس الشديد ولا القوي بالسرعه ولا بالصوت العالي ولا بالكلام من غير عمل ولا بالنصح والنقد اللي بيفتقد لفكر، ولكن الشديد والقوي بايه؟ من يتمالك نفسه عند الغضب. الشديد والقوي بايه؟ العالم ليس اللي هو اللي بيعلم خير الخيرين وشر الشرين، بيدفع ضرر اكبر بضرر اصغر. الشديد اللي هو عنده قوه في العقيده والعده، مش عندنا ضعف في العقيده والعده واقول ده انا قوي. وانا بقول يعني انا اتقبل من المفسدين انهم يقولوا، لان ده شيء يعني مش غريب، لكن كل ناس من اهلي ومن بني جلدتي ومن اللي هم عايزين الاصلاح يطلعوا يرددوا الاشاعات، انا ما مرضاش بكده. بقول لا يصح ان احنا نردد اشاعات اهل الفساد ونقول على المرسي والاخوان دول فشل، لا المفروض ان نذب عنهم. وبعدين يعني المفروض نخرج من حيز الكلام بقى لحيز الفعل. انا يعني ما شاء الله دكتور عبد الله بدر قدر يجيب ادله تدين اهل الفن، احنا ليه ما نتتبعش اهل الفساد ونخرج من حيز الكلام بقى، نتتبعهم ونجيب الادله اللي بتدينهم وما نقدمهاش لاي محامي ولا اي قاضي فاشل. لازم نتحرى المحامي والقاضي يكون ايه شريف وعنده خبره وحكمه علشان يقدر يسد الثغرات اللي ممكن يفلت منها اهل الفساد. لان انا لو جبت ادله واديتها للمحامي ولا القاضي من الناس ما عندهمش شرف ولا عندهم خبره ممكن يفلتوا من خلال ثغرات هم يعني حاطينها في القوانين. ويعني ده ثاني يعني عايزه من احبابنا اللي هم عايزين الاصلاح وانا ما بشكش فيهم، عايزاهم ما يرددوش الاشاعات ديت ويحاولوا يقووا الشعب انهم يوحدوا اهل الاصلاح مع بعض، مش يتهموهم. يعني عايزاهم يدافعوا عنهم وعايزاهم يقووا شعبنا، يقووهم بالفعل بعقيده وبعده. والناس دلوقتي ألفت المعصيه يا شيخ، يعني انا سامع الشيخ عبد الله بدر دلوقتي كان بيقول ان فرعون يعني استخف قومه فاطعوا انهم كانوا قوما فاسقين. فهو الشعب دلوقتي يعني في فراعنه كتير، في مفسدين كتير استخفوهم، يعني احنا هناخد الشعب كله بقى هنحبسه هنعمل ايه؟ فلازم انا بعرف دلوقتي الاخوان ومرسي في الواقع وعارفين ايه هي الاضرار وايه هي المنافع، وعارفين ايه هو الاضرار الكبيره والصغيره وامتى ندفع ضرر اكبر بضرر اصغر. دلوقتي معظم الشعب ألف الفساد ألف المعصية كل منذ عشرات السنين، من عشرات السنين من منذ وقوع يعني لما سقطت الخلافة ايه اللي كان حصل؟ كان الاخوان الشعار بتاعهم لو حضرتك عارفه يا دكتور الشعار بتاعهم ايه؟ قرآن. القرآن ده اللي هو العقيدة والسهم والسيفين اللي هم قوة العدة، واخوان مسلمين يعني وحدة. فكان اعداء الاسلام والكفرة قالوا لازم نقضي على الثلاث حاجات دول، لازم نعمل فرقة ولازم ما يبقاش عندهم عدة ولازم نمحي العقيدة اللي عندهم. يعني هم عرفوا الاخوان عايزين ايه وعارفين ومتأكدين الاخوان بيسعوا لاستعادة الخلافة ولنشر الاسلام. فهم قالوا احنا هنضعف العقيدة بتاعتهم وهنضعف العدة بتاعتهم وهنفرقهم فرق تسد. فهم من خلال الثلاث حاجات دولت بدأوا انهم فعلا يضعفونا وهم يزيدوا. حتى تبص تلاقي كل واحد اسلامي كل واحد اخواني من عشرات السنين يقول لا ما يدخلش شرطة ما يدخلش كذا، حتى لو اتعلم ما يعملش باللي اتعلمه بحيث انه هو ينسى اللي اتعلمه وما يبقاش عنده ما يبقاش قادر ان هو يقيم البلد او ان هو يعني ما يبقاش يبقى ضعيف. فهم ضعفونا، لكن انا بقول ان شاء الله ان شاء الله احنا دلوقتي لازم نتوحد ولازم نقوي شعبنا بالعقيده والعده، ولازم يبقى ما فيش احنا يعني نصر بعضنا المسلمين والاهل الاصلاح بعده، مش بس المسلمين، في ناس من يعني الناس الليبراليه والعلمانيه طبعا اللي هم بيقولوا احنا الليبراليين والعلميين طبعا اللي هم بيرفضوا الشرع دولت يروح يراجعوا ايمانهم، الواحد يشك في ايمانهم دولت يزعمون يعني. فانا بقول لكن في منهم ناس ممكن تدافع عن الاسلام والمسلمين، وفي منهم طب الناس دولت انا يا ريت انني اخدهم في صفي، يعني بدل ما انا اسيبهم يروحوا للليبرالية اللي هي حرية مطلقة بدون قيود، طب ما انا احاول اخدهم في صفي بحيث ان انا اعمل وحدة في الشعب كله. يعني ممكن واحد اذا كان واحد ليبرالي مثلا دلوقتي بيقول لي انا ليبرالي وعن بس ما انا ما عنديش انا انت حر ما لم تضر، انا بقول له خلاص ماشي انت حر ما لم تضر ماشي، طب مين اللي هيعرف الضرر والمصلحه؟ انت المخلوق ولا الخالق؟ طبعا ما يقدرش العقل والنقل والشرع مش هيقول المخلوق، يبقى مخلوق ضعيف ولا الخالق؟ الخالق هو اللي يعرف الضرر والنفع. طب خلاص انت حر ما لم تضر، بايه انت تعرف الضرر والمنفعه منين؟ من الخالق. خلاص يبقى انت ماشي انت عايز تبقى ليبرالي بس تكون من بحيث ان انت لا تخالف شرع الله، بما يعني انت تطالب بالشريعه وتطالب بتطبيق شرع الله لان انت هتعرف الضرر والنفع من شرع ربنا. لكن انا لو اتشاجرت مع الليبرالي عامه فهو هيسيبني ويروح للليبرالية اللي هي بعيدة عن الإسلام خالص، اللي هي الليبرالية المنخلفة أو من كل قيود، من أي قيود شرعية. شكرا. سلطان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل. ازيك دكتور عمرو؟ مرحبا بحضرتك، اتفضل. ربنا يحفظك. انا طبعا اقول لحضرتك، انا الاول انا مؤيد دكتور عمر بن الخطاب، قصدي عبد الله بدر، وبقول لحضرتك الدكتور عبد الله بدر كل اللي قاله انا معاه. بعد اذن حضرتك طبعا دكتور عاطف، انا شايف استفسارك الجميل على الشاشه، بس سامحني دكتور عاطف، مش هيصلح حال الامه الا اللي قاله الدكتور عمر بن الخطاب دلوقتي، قصدي عبد الله بدر. فارجوك ارجوك يا دكتور عاطف استخدمنا، احنا شباب موجودين تحت امرك ومعانا فلوس مش ما معناش، ومعانا صحه ومعانا اولادنا ومعانا كل حاجه، استخدمنا استخدمنا وبلغ ده الريسورس، احنا وراه، اغضب وقوم واحنا وراه، يا اما تسيبها ونبعت نجيب بقى الناس اللي كانت عايزه تمسكها وي وي وي وي ونشوف هيبقى انهي حكم افضل. دي نمره واحد. نمره اثنين، احنا يعني عمالين نقول الدستور، طبعا ده شريعتنا وعلى دماغنا من فوق لازم نطبقها ان شاء الله باذن الله زي ما قال الدكتور عمر بن الخطاب. هقول لحضرتك حاجه ثاني دلوقتي، في كل القنوات وفي كل الاماكن وفي كل المناطق اعضاء مجلس الشعب الليبراليين العلمانيين على قدم وساق بيعملوا نشاط وبينزلوا، نزلوا باب الشعريه وتعالوا لاصحاب المحلات، تعالوا هنجيب لكم ونعمل لكم ونعمل لكم مشاكل معانا هنا وهنا وهنا عشان الانتخابات، نزلوا الساحل، نزلوا الفرج، نزلوا هنا وهنا، وكل ده انا مجهزه لحضرتك لو عايز تشوفه او عايز تسمعه. فين احنا بقى من ده كله التخطيط لمجلس الشعب؟ فين؟ واحنا مش هنتنازل عن مجلس الشعب، لكن اقسم بالله العظيم يا دكتور البيت بتاعي 4 ادوار، ولا دور هيدي الاسلاميين، وحاسبين مين جميل مش هيدي الاسلاميين، مع انهم اسلاميين وناس بتحب ربنا وناس بتحب رسولها وناس بتحب الاسلاميين جدا، لكن حاسبين مين جميل مش هيدي الاسلاميين. ليه؟ مش عشان الاسلاميين وحشين، عشان التانيين قدروا يكرهوا الناس الاسلاميين. وزمايل الدكتور عمر بن الخطاب اللي قاعد قدامي دلوقتي بقول له واحنا وراك، انفق وقول وروح وتعالى واحنا معاك، لكن اقسم لك بالله العظيم ما تصدق اللي بيتقال ان الاسلاميين كتير وهياخدوا اصوات. لا لا لا لا لا لا يا دكتور، لا والله، بيلعبوا على اوتار الجهل، بيلعبوا على اوتار اختزلوا الشعائر الاسلاميه في قطع الايد والزنا، وهيلبسوا بنات الحجاب وهيلبسوا. تصدق وتقول بالله يا دكتور عاطف، خلي الصلاح اللي انت حبيت تجيبه وتفتح من حاله في قناتك وتعمل معاه حوار دلوقتي حالا على قناه النهار، بيطالب بغلق القنوات الدينيه من خلال ايه؟ من خلال الهام شاهين، هي تقول له ازاي مرسي يسيب القنوات الدينيه دي؟ ده اللي اسمه عبد كذا، مش هجيب سيره حد لانه اسمه ما ينفعش يجي مع واحده زي دي، حبيبي ونور عيني عبد الله بدر. بس اقول لحضرتك انا عبد الله بدر انا شفته في التحرير مره، اقسم لك بالله العظيم لو نزل من على المنصه كان عليه، كان هيتاكل اكل كان هيموت من حب الناس ليه. فليه ما نستخدموش؟ بلاش عبد الله بدر عشان ما بقاش انا منحاز لحد، اي داعيه اسلامي كويس ينزل عشان مجلس الشعب اللي جاي، هي دي فرصتنا ومش هنحققها تاني ومش هنطلعها تاني. فارجوك يا دكتور عاطف، موضوع الشريعه على دماغي وعلى عيني من فوق، وواحد زي سياده المستشار بدوي خليفه فصيح وبيعرف يتكلم، خليه الشريعه وخلي الناس اللي ليها ثقل في الشارع زي الدكتور عبد الله بدر، الدكتور صلاح عبد المعبود، الاستاذ ممدوح اسماعيل، لهم ثقل في الشارع ولهم احباب وحبايب في الشارع، ينزلوا بقى وياخدونا معاهم عشان نعمل زعايم الاول وجديد لمجلس الشعب. مجلس الشعب هيتم من ايدينا والله. عمتي خلاص، عمتي يا دكتور عاطف معلش اخر حاجه، استحملني معلش، عمتي اتحايلت عليها تنتخب الاسلاميين ومرسي، قالت لي لا، قلت لها فدعيت على نفسي، قالت لي خلاص عشان خاطرك انت انتخبهم المره دي. اول حاجه لما محلها قال لها 2019 مش عارف ايه، اتصلت بيا تقول لي شفت قاعدين خربت بيتنا بمرسي بتاعك، خربت بيتنا، والله ما ننتخب الاسلاميين دول تاني. ادي اول جهله جهله، وما قالوا لها كده ولعبوا على الوتر ده. فدكتور عاطف ان شاء الله من هنا من هنا من هنا للانتخابات عشان حضرتك، وانا ما اقدرش اتكلم والفطاح العلماء دول قاعدين. شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا سعاده المستشار. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه، وحج مبرور وذنب مغفور. تفضل الله عافاك يا معالي المستشار. ونورت مصر ونورت قناه الحق. الله يكرمك يا حميد. شفاك الله عافاك يا معالي المستشار. الله يخليك يا دكتور عبد الله. الواقع انا يعني سعيد بيك وبالمستشار بدوي عطيه والبشمهندس. فأنا بس ليا تعقيب بسيط على الكلام اللي قدمه الأستاذ مجدي قرقر فيما يتعلق بالمظاهرة. التظاهر في قانون رقم 12 قانون العمل نظم في 4 مواد كيفية إقامة أي مظاهرة بيتقدم الشخص إن كان يتبع نقابة إلى الجهات المختصة وهي وزارة الداخلية، بيحدد فيها مكان وزمان وسبب وعدد المتظاهرين. فهذا القانون موجود ولكنه لا يفعل. القانون ده بيفعل في الخارج، واحنا من حوالي 15 يوم سمعنا في لندن ناس تقدموا بمظاهرة وقفوا على الرصيف ولعنها، وبنقول لابد ان يطرق عليها بيد من حديد. مش هيش النوعيه اللي انت بتتكلمي معاها، ربنا ينتقم منهم ياخدهم. النوعيه اللي انت بتتكلمي معاها دي اللي بتضحك عليها. احنا بقى عايزين نضرب على ايد اللي بتضحكوا على الناس، هي دي القضيه اللي احنا بنتكلم فيها. اما احنا بنبذل مجهود مع الناس، واللي هم بيقعدوا يخربوه في الاعلام وفي الجرايد احنا بنقعد نصلحه في الشوارع مع الناس، لكن هم تاني يوم يفسدوه واحنا نقعد نصلح، وتاني يوم يفسدوه واحنا نقعد نصلح. الله، طب ما احنا نريح بقى الدنيا من العالم دي علشان الامور تستقر. ده اللي احنا بنقوله بقى، ان في فرق بين واحد مضحوك عليه وفي فرق بين اللي قاعدين بيضحكوا على الناس. اللي قاعدين بيضحكوا على الناس دول بقى لازم يتحاسبوا، لان دول مش بيضحكوا على الناس وبس، دول بيضحكوا على الناس وبيسقطوا هيبه الاسلام وبيسقطوا هيبه الحاكم وبيسقطوا هيبه الدوله. تمام؟ فدول عاملين زي الشياطين، اما كناش هنخليهم يخنسوا هيقعدوا يفسدوا في الناس ويضيعوا مجهودنا تاني. طيب بعد اذنك معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه دكتور عاطف وحج مبرور. جزاك الله خير، اتفضلي. انا كنت بس عاوزه اتكلم النهارده. حصل موقف في الجمعيه التاسيسيه، المستشار الغرياني دخل عليه واحد من الامن وقال ان الجلسه بتاعتهم تنفض عشان في الناس اللي بره اللي بتحدث طوب وكده عند الباب بتاع اللي قريب من مجلس الشورى، وكانوا فعلا هيفضوا الجلسة. وبعدين رجعوا قعدوا تاني بعد واحدة يعني من اعضاء الجمعية التأسيسية قالت احنا هنكمل، ومفروض ان الامن هو اللي يحمينا وهو اللي يأمننا، مش ان هو يطلعنا بره ويأمن مباني فاضية. فواضح ان الامن برضو لازم نبص برضو من وجهة النظر الثانية. يعني كان في مجموعة، انا من الزقازيق، في مجموعة من الشباب طلعت امبارح للمشاركة في موضوع محمد محمود، وهم شباب نقي جدا وانا عارفاهم يعني. فاول ما احنا لينا نفس الحق وشمعنا ملحوش، وانحكم بينهم بما انزل الله. لما نبقاش عايزين باباهم وكنايسهم وعلمانيانهم ان احنا يبقى فيه ونحكم بينهم بما انزل الله، احنا كمان مش هنمشي فيهم ولا يحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. تمام. ما زلت مع الماده بتاعت الاداب والاخلاق. تمام. والماده في اخرها تقول طبقا لما ينظم القانون. فضابط المجتمع كيفان عن الاداب والاخلاق طبقا لما ينظم القانون. نعم. بس ما اقعدش اقول بقى امر معروف منكر ونشيات وكلام من ده. في قانون بينظم هذه العلاقه بين المجتمع كيف يعني يقوم بهذه الحماية. الأمر الثاني حضرتك وأنا جاي للدكتور عبد الله بس عشان يهدى شوية. الأمر الثاني، المادة الأولى في المسودة، المادة الأولى تقول الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية. ما كانتش موجودة في دستور 70 كلمة الإسلامية دي. فأضفنا الإسلامية تحديدا لدولتنا، دولة عربية ومعها إسلامية. فده جهد جديد مبذول. الأمر الثالث حضرتك بس في حاجة لحظة، ويكون اصلا ويعتزم انتماء حوض النيل والقاره الافريقيه وامتدادي الاسيوي. الجمله امتداد الاسيوي دي الذي اتى بها كمقترح الاستاذ عمرو موسى واصر عليها وناقشناها طويلا فاقتنعنا بوجهه نظره في هذا الامر ووضعناها فنسيناه. فوجئنا في الجلسه اللي قبل يوم الانسحاب انه جاي على ما يقول وطالب بحسب هذه الجمله، وهو اللي طلب منها، هو اللي حطها واصر عليها. انا عايز اعرف اصلا ماذا التخبط في الكلام، وضعها واصر عليها بعد النقاش وافقنا عليها كلمه فعلا تحملنا فينا. جاي يقول عايز اشيل امتداد الاسيوي، مش انت اللي طالبها اصلا؟ قال لا انا رجعت وشورت وشاورت بس الكلمه دي تتشال، وانا مش هتتشال، ما اقدرش اشيلها خلاص، لان الماده ده جيده، ده ربنا سبحانه اصلا يعني انت كنت سبب في وضع هذه الكلمه، كلمه جيده عشان تحفظ لنا سينا. جاي طالب بيشيلها، كان هذا من اسباب الانسحاب في وسط الانسحابات. الجمله بتاعتي هاخد جملتي وامشي. طبعا عجيب كلام عجيب. الامر الثالث حضرتك ما تستعملوش الكلام ده للناس. ليه؟ انا بقول دلوقتي انتوا الكلام ده في حينه ليه ما بيعرفوا الناس الكلام ده؟ بس انا خليني امشي معاك خطوه خطوه. الكلام ده اربع فئات بس. ماشي اتفضل. الامر اللي بعد كده المادة الستة يقول يقوم النظام الديمقراطي على مبدأ الشورى. حاطط الشورى دي كمصطلح اسلامي يدي للديمقراطية سقف. الشورى اللي الامور اللي فيها كتاب وسنة مفيش فيها نص بس شورى. فحطيت النص ده كلمة الشورى دي ضابطة للمادة عشان ألغي كلمة الديمقراطية احنا دايما ايه اللي فيها الكلام. الكلمات اللي بقولها دي بدأ هم يستوعبوها مع الوقت. هم عربية إسلامية شورى أخلاق أدوه مجتمع الله المادة. ودي أنا بس نفسي الأخ يعني لو الكاميرا بتاعته تعرفش عمل عايز زوم ولا الكتاب. الورقة دي اللي احنا خدها. المادة ياريت المادة دي الورقة دي عبارة عن ورقة توافق على مواد في الدستور مادة 2 و3 و4 و9 والمادة 220 المستحدثة. المادة المستحدثة بنفسر فيها بذلك الشريعة الإسلامية الكلمة اللي عندنا فيها إشكال من الدستور الماضي. المادة بتقول مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. المادة دي وضعناها وتوافقنا عليها ومضى عليها كم مضي عليها المستشار ادوار غالب المستشار منصف سليمان ودول ممثلي الكنيسة. ده مستشار كان مجلس مجلس الدولة والتاني ده مجلس مجلس الدولة ادوار غالب ومنصف سليمان ممثلي الكنيسة مع القساوسة دول مسرين في التفاوض. ومضى عليها دكتور وحيد عبد المجيد دكتور عبد الجليل مصطفى الاستاذ محمد الشاشه بس هياخد نقطه ثانيه عشان يبين الاضافات كامله. والاستاذ محمد السعيد ده من الحزب بتاع الدستور والاستاذ ابو العلاء ماضي الاستاذ منار الشربجي الدكتور عمرو دراج القاضي محمد عبد السلام الاستاذ انشاء الازهر والدكتور حسن الشافعي والدكتور بسام الزرقاء والدكتور ايمن نور الاستاذ محمد سعد وفريد اسماعيل وساد البدوي رئيس حزب الوفد الدكتور جمال جبريل وماجد شبيطه والمستشار نور الدين علي والاستاذ دكتور محمد الصاوي. كل دول ماضيين على هذه المسوده وده عقد اتفاق تم داخل الجمعيه. النهارده كانت الكنيسه بتنسحب عشان في تيار اسلامي غالب داخل الجمعيه وكان هؤلاء لا يمثلوا الكنيسه. هؤلاء انسحبوا ايمن نور ماضي وانسحب وحيد عبد المجيد ماضي وانسحب عبد الجليل مصطفى ماضي وانسحب محمد سعد ماضي وانسحب ادوار غالب ونصر سليمان ماضي بعد محمد سعيد محمد سعيد ده بعد حزب الدستور ادوار غالب ونصر سليمان ماضيين وانسحبوا محمد محي الدين ممثل برضه التيار الليبرالي وانسحب او مجرد عضويته كل هؤلاء مروا على هذه الورقه وانسحبوا. ترى لماذا انسحبوا؟ انسحبوا اعتراضا على المادة المبشرة التي مضى عليها كل هؤلاء بعد ان مضوا اللي ظهر على الشاشة وحواليها امضاءات وكل دول مضين عليها. الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الفقهية والاسولية المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة اعترضوا على هذه المادة وعايزين يشوفوا تفسير المادة دي بعد ما مضى عليها يعني ولذلك مفيش قانوني انا بقول لذلك بكلم استاذ محمد الصاوي على الرجوله. لا انت بتتكلم عن الرجوله انا بقول مفيش قانون يعني انا لما امضي على حاجه وارجع اقول لا انا مش عايزها مفيش قانون يحاسب الناس دي. هو انا دلوقتي حضرتك انا بتكلم على السياسه موقف على الهوا ان احنا ده كان توافق تم بيننا داخل الجمعيه. الماده الثالثه اللي هي هتكلم تعطي المصريين من المسيحيين واليهود حكم على شرائعهم وكلام من ده. الان هذا التوافق لما انسحبوا هذا التوافق يعتبر